السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح، قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. النظر إلى المخطوبة، الناس فيه بين مفرط ومفرط. بعضهم يقول: لا يمكن أن ترى بنتنا حتى نعقد لك عليها. وبعضهم على العكس من ذلك يقول: خذها واذهب وتعارفوا حتى إن صلحت لك وصلحت لها نعقد لكم. وكلا الأمرين غير صحيح، لكن الثاني أقبح، لأنه يوقع في المنكر والمحرم، والخلوة بامرأة غير محرم لها، وربما جمع الشيطان بينهما بالحرام قبل الحلال، فهذا من أكبر المنكرات. أما كونه من الذين يتشددون ويقول: نحن لا نري بناتنا، هذا على كل حال مخالف للأفضل، لأن الأولى والأفضل أن يراها وتراه، لأنه أحرى أن يجمع بينهم، وأن بعضهم يرغب ببعض، فكونه يراها في حضور محرمها وليس معهم أحد إلا من محارمها، فهذا هو الأفضل والأحسن. وقد بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة، فإن يعني معنى الحديث إن تيسر له أن يراها فإنه أحرى أن يوجد بينهم، يعني أحرى بأن يوفق بينهم، لأن هي لها حق أن تراه كما أن له حق أن يراها. ولكن الرؤية تكون أولا بوجود محرمها، ثانيا أن تدخل عليه بطبيعتها من غير محسنات ومجملات، وأيضا ما يبدو منها إلا ما يظهر غالبا: القدمين، الوجه، اليدين، والباقي يكون مستورا. والشعر أيضا، إذا لأن بعض الناس ربما يعجبه الشعر، تقف معه 5 دقائق مثلا أو أكثر أو أقل، بحيث أنها تنظر إليه وينظر إليها بوجود المحرم، هذا هو الأولى والأفضل والأحسن. فلا إفراط ولا تفريط، خير الأمور أوسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، هذه مسائل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها بحديث واحد: لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته. لا يخطب على خطبته يعني إذا علم أن فلانا خطب فلانة بنت فلان، فلا ينبغي له أن يذهب ويخطبها أيضا حتى يعلم أنه أعطي فيدعو له بالبركة ويرزقه الله خيرا منها، البنات واللحن كثير، أو يعلم أنهم ردوه، فعند ذلك يدلي بدلوه ويخطب. هذا هو الأفضل، لأنه كونه يخطب عليه هذا من أسباب الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين، مثل البيع على بيعه والشراء على شراءه والصوم على صومه. والإسلام يحث على ما يجمع الكلمة ويؤلف بين القلوب، لكن لو اتفقوا على أن يذهبوا سواء كلهم متفاهمون وكلهم راضون، يذهب ويخطب سواء ويقول: من شاءت منا تقبله، فيخرج الثاني، وإذا تيسر أنه يراها في تلك اللحظة التي اختارته واختاره أهله طيب، أو يعيده مرة وقت ثاني. المهم أنهم إذا اتفقوا وذهبوا سويا متراضين وقالوا من قدرت له فالآخر يدعو له بالبركة، هذا لا بأس. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. هذا لا يجوز. أما الرجعية هذا حرام، لأنها زوجة، ما زالت زوجة الرجعية، لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها، وعليها أن تتجمل وتعرض نفسها له، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرجعية أصلا زوجة، ولا يجوز أن لا تعريضا ولا تلميحا. لكن المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها يجوز التلميح من دون التصريح إذا كان يرغب بزواجها، إذا كان متوفى عنها أو مطلقة ثلاثا فيجوز أن يلمح تلميح بأن له رغبة فيها، فيا حبذا لو علمت أو أخبرتيني إذا تمت عدتك، أو يقول أنا أرغب بامرأة مثلك، ونحو ذلك، كلمات تدل على رغبته بها. فإن كان عندها مثل الذي عنده من الرغبة ربما ترد عليه تقول: يكون إن شاء الله خير، والله يقدر ما فيها الخير للجميع، وهكذا. هذا التلميح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطب النساء أو أكننتم في أنفسكم. ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا لا لا يجوز، لأنه لو ما دام التصريح بالخطبة حرام العقد باطل أصل، فالتلميح إذن يجوز دون التصريح. نعم. قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. نعم، يعني بانت يعني في الطلقة الثالثة أو بالوفاة فإنه يلمح ويعرض ولا يصرح. نعم. قال: لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني، أو لا تفوتيني نفسك، نفسك ونحوها. يعني أي كلمة تدل على رغبته بها يشعرها بذلك، وهي عاد أيضا كذا ربما ترد عليه مثلا بنفس الرغبة، وربما تسكت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي من العدة، فإن كانت ترغب به بلغته بذلك، وإن كانت لا ترغب به سكتت عنه وليس عليها من حرج. نعم. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، عندما قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. الحديث رواه أهل السنن. قال: والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيتين. نعم، هذا عند العقد إذا تمت الخطبة واتفقوا، تعين الزوج والزوجة وحضر الشهود وحضر الولي، وقد حصل التراضي والاتفاق، فيذكروا إن كان هناك شروطا فيما بينهم، إن كان له هو شروط أو لها شروط تملى وتذكر قبل العقد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحديث الثاني عام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطنا حل حرامنا وحرم حلالا. فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم يبق إلا إبرام العقد، يستحب للعاقد أن يقرأ هذه الخطوة التي سمعناها، خطبة ابن مسعود الذي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة عند الحاجة. فيقرأ هذه الخطبة مع الآيات، لأن فيها موعظة وتذكير للجميع، تذكر بتقوى الله، لأن هذه من أكبر الأمانات ومن أكبر الأحمال التي يتحملها الإنسان في حياته، فيجب أن يتقي الله فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فيعلم أن أهلها ما عقدوا له عليها وقبلوها زوجا لها إلا لأنهم يحسنون الظن به ويرجون أن يكون لها أحسن منهم لها، فيجب عليها أن يتذكر أنها من أكبر الأمانات ألقيت على عاتقه، فعند ذلك يبرم العقد حينما تقرأ الخطبة ويتفق على ما بينهم من شروط، أو ذكر المهر مثلا تعيينه، فلا بد من الإيجاب والقبول بعد ذلك. إذا عين الزوجان فلا بد من الإيجاب والقبول، مثل بيع والشراء، إيجاب وقبول. فالإيجاب أن يقول ولي أمرها: زوجتك، إن كانت بنته يقول: بنتي فلانة، أو بنتي الكبرى، أو بنتي الصغرى، أو هذه، يؤشر إليها موجودة، فيقول هو: قبلت هذا الزواج ورضيت به، تم العقد، إيجاب وقبول وشهود عدل، اثنان رجلان، ليس للنساء حق في شهادة النكاح ولا الطلاق ولا الحدود. وأما الولي أيضا فهو شرط، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأي امرأة زوج نفسها فنكاحها باطل، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فإذا تم العقد على ذلك أصبحت زوجة له في عصمته وفي ذمته، وأصبح أولى الناس بها، فليتق الله فيما تحمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم، هذا هو الإيجاب والقبول، وهذه أركان. قوله زوجتك أو أنكحتك، بنتي أو أختي أو مولودتي أو موكلتي فلانة أو هذه، هذا ركن لا بد منه، وهو أيضا كما سمعنا كذلك يرد بقن قبلت أو تزوجت، وقد يكون نائبا عن الزوج، قد يكون الزوج غائب بعيد ووكله أن يقبل له الزواج، فيقول قبلت هذا الزواج لفلان ورضيت به له. فالمهم اتفاق هذه الشروط: الولي والشهود والتراضي وتعيين الزوجين ثم الإيجاب والقبول. وبذلك تم الزواج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. يعني أن التراضي شرط، فلا يجوز أن الأخ يجبر أخته على زوج لا ترضاه، ولا العم ولا غيره من الأولياء، حتى الأب في إجباره لبنته خلاف، والأولى أنه لا يجبرها. إذا كانت بكرا تستأذن، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر، يعني حتى ترضى وتقول: نعم زوجوني فلان أمر. لأن قد عرفت الأزواج والزواج وما يترتب عليه. لكن البكر قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ يعني إنها تستحي غالبا، هذا أول بنات أول يستحون. فقال: أن تسكت إذا قال: يا فلانة، إن فلان قد تقدم لخطبتك، وهو فلان وفلان وصفته كذا وكذا، يخبرونها بكل ما فيه. فإن سكتت أو ضحكت أو بكت أو أسرت إلى أمها بالرضا، معناها أنها خلص قد قبلت. أما إذا كان لا تريد، ما تستحي أن تقول: لا ما أريد أبدا. إذا كان ما لا تريد ما تستحي ولا تجامل، لكنها تستحي أن تصرح إذا كان تقبله وتريده، إما أن تبكي أو تضحك أو تسكت أو تسر إلى أمها بالقبول. هذه يعني أحد الإشارات إلى قبولها، قبول البكر بالزوج. فلا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. هناك رواية على أنه يجوز للأب أن يجبر بنته البكر، لكنها رواية لعلها مرجوحة وليست راجحة، لأنه ورد في حديث أن فتاة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني أو عقد لي على رجل من غير إذني، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن كنت تريدونه يمضي الزواج، ما تريدونه ما تريدينه فلا تلزمين به. قالت: أما الآن فقد رضيت، ولكن أردت أن أعلم الآباء بأنه ليس من حقهم أن يجبروا بناتهم، لأنه ما ينبغي لك تجبرها، فأنت ما تدري ما هي ذا العواقب، ما تدري هل هي في نعيم أو في جحيم. بين لها كل ما تستطيع بيانه عن الزوج، ويجب أنك أنت تتحرى وتسأل ولا تستعجل حتى تعرف الزوج تماما، ما وراه وما دونه من أخلاق، من دين، من نسب، من حسب، من كل شيء تريده المرأة يجب أن تعرفه أنت. وهذا من النصح الواجب، لأنها أمانة عندك، سواء بنتك أو أختك أو موكلتك أو أي شيء، فلا تستعجل تريد أن تعطيها أي زوج وانتهى الأمر. فإذا اطمأننت على صلاح هذا الزوج لهذه الفتاة الذي أنت مسؤول عنها وفي ذمتك، عند ذلك اعرضه عليها. أما المملوكة فإن سيدها يزوجها من يراه أهلا لذلك. المملوكة إذا أراد سيدها أن يزوجها يزوجها أي رجل يطمئن إليه ويعلم أنه أهلا لذلك، لأنها هي أيضا أمانة ضعيفة، ما ينبغي أن يزج بها عند أي رجل فقط، هي لها حقوق أيضا وإن كانت مملوكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. والحديث الآخر: أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها فليس لها ذلك. ومن باب الأولى ألا تزوج غيرها أيضا، لا تزوج بنتها ولا أختها، باب الأولى. نعم. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. نعم، المرأة لها أولياء، أولى الناس بها أبوها إذا كان موجود، ثم جدها إذا لم يكن الأب موجود، ثم إذا كانت كبيرة ولها أبناء ابنها أو ابن ابنها، ثم أولى الناس بها من أخ، ابن أخ، عم. أما من لم يوجد لها ولي من عصباتها وقراباتها فإن الأمر يرجع إلى القاضي الذي له السلطة في البلد، فإن السلطان ولي من لا ولي له، فهو يعقد لها أو يوكل من يعقد لها. إذا جاء زوج هو كفء لها وتأكد عنها، تأكد من صلاحية هذا الرجل، يعقد لها. كذلك لو أن ولي أمرها عضلها ظلما وعدوان، امتنع من تزويجها مضارة بها، فإن وليها الآخر الذي يعني دون هذا الإنسان يزوجها. أما إذا لم يوجد إلا هذا الولي العاضل أو امتنع الأولياء الآخرون فإنها ترجع إلى القاضي، ولا يجوز للرجل أن يعضل ويمنع ويحرم ابنته أو أخته إذا كان له ولاية عليها، يحرمها من الزواج لغرض من الأغراض في نفسه، إما طمعا في مالها راتبها مثلا إذا كانت موظفة، أو يريد أن يزوجها إنسانا ليستفيد منه هو ولو لم ترضى به هي. هذه أمانة يجب علينا أن نتقي الله فيها ونختار لها أحسن من نعلمه لها. سواء بنتك أو غيرها، فلا تبرأ ذمتك حتى تبذل جهدك في اختيار الزوج إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا تزوجها أي إنسان تخلصا منها أو تعضلها وتمنعها وتحرمها من الزواج لأغراض في نفسك، إما من أجل تخدمكم في بيتكم أو من أجل تستفيد من راتبها ذاك الموظفة، اتق الله، فإنك مسؤول سواء بنتك أو أختك أو غيره. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من الأمانات التي ستسأل عنها أمام الله عز وجل. فكم من أب حرم ابنته كما نسمع من الزواج طمعا في مرتبها، لأنها إذا تزوجت قد تستقل ثم لا تعطيها الراتب كامل، وهذا والعياذ بالله من الجشع وخيانة الأمانة. فعلينا أن نراقب الله في جميع أحوالنا وتصرفاتنا، فإن الله رقيب وعلينا حسيب، فستقف بين يدي الله وتحاسب عن كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. قال: ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. يعني لا ينبغي أن يكون النكاح سرا، لأن الذي يسره الناس ويتكتمون عليه هو السفاح والعياذ بالله. أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، ويجب إعلانه وبيانه والتحدث عنه، فيعلن بالعقد في حضور الشهود، ويعلن عنه مثلا في ليلة الزواج باجتماع الرجال على حدة والنساء على حدة، والمقصود النساء يضربن عليه بالدف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فهذا من فوائد إعلانه، والفرق بينه وبين السفاح. وقد يكون فيه فوائد، فقد حصل بسبب ذلك سلامة من محرم كاد أن يقع، وهو أنه عقد لفتاة على من لا تحل له من حيث الرضاعة، فلما أعلن النكاح وتحدث الناس جاء من عنده شهادة وعلم بأن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل، فالحمد لله يعني قبل أن يحصل المحظور فرق بينهم. وهذا حسب ما سمعت تكرر مرارا، فكونه يستدرك قبل فوات الأوان خير من أن يحصل الزواج والدخول ثم تأتي المرضعة وتقول: قد أرضعتكما، كما حصل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأة، فذهب وقال: يا رسول الله، أنها زعمت أنها أرضعتنا. قال: فارقها، لا خير لك بها. قال: ما أظنها إلا كاذبة. قال: كيف وقد زعمت؟ فهذا مما يقبل فيه شهادة النساء ولو واحدة. المهم إن إعلان النكاح له فوائد، ليس فقط إظهار الفرح فيه والسرور والبهجة، لا، تترتب عليه مصالح أخرى، وفيها الفرق بين السفاح والنكاح. السفاح هو اللي يعلم أهله يتسترون ويختفون بقدر ما يمكن، ثم أيضا إذا علمت أن فلانا تزوج فلانة ادع الله لهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه علامة العرس، وهو أنه رأى زعفرانا على ثوبه. ومن المعلوم أن الزعفران نوع من الطيب، لكن الذي تستعمله النساء، فطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء على العكس، ما خفي ريحه وظهر لونه، يعني على ثيابها على جسمها. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أثر الزعفران على ثوبه قال: مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك وما هذا الأثر؟ استنكره، قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: بارك الله لك، ماذا أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لكما، أولم ولو بشات. فأنهم هذا من إعلان النكاح، وهذه فوائد إعلان النكاح، يضرب عليه بالدف. ولا بأس في بعض الأناشيد التي ليس فيها شيء محرم بين النساء، شيء تنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس ويستأنس به الحاضرون، لا يكون فيها أغاني محرمة ولا موسيقات ولا أشياء مما ينكره الشرع، ولا تصوير ولا اختلاط. فهذه أنكحة الإسلام، فلا ينبغي التستر عليه وإخفاؤه كأنه محرم. قال رحمه الله تعالى: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فانعدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها أو امتنع من تزويجها كفءا فزوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. أول كلام شو؟ وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. نعم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يزج بالمرأة في أي بيت على أي رجل حتى يعرف أنه كفء لها، يستحقها، يعني مثل ما يقول يستاهلها وتليق به ويليق بها دينا وخلقا ونسبا وحسبا، حتى لا يكون فيه هناك بعد ذلك تنغيصات من كلام الناس: كيف تتزوجين هذا؟ هذا ما يصلح، هذا كذا، هذا كذا. تحرم من الأصل. فلا نزوج امرأة صالحة تقية بفاسق فاجر من أجل ماله أو من أجل أغراضا أخرى نرجوها من ورائه. هذه أمانة يجب أن نتق لها فيها، سواء كان عربي أو أعجمي، لكن المهم التقى والصلاح والأخلاق، الاستقامة. وأيضا من حيث المال، يعني قد لا ترضى أن تزوج بفقير معسر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المرأة: إذا انتهت عدتك فأخبريني، امرأة من نساء الصحابة فلما اعتدت قالت إن فلان وفلان خطباني، معاوية وأبي جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، ويعرف أن المرأة ترغب الزوج صاحب المال، يريدنا ثراء المال حيث علمناه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. وأما أبي جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني كثير الأسفار يقولون، أو ربما أنه يضرب النساء، فالمهم أنه ما أشار عليها بهذين الرجلين، وهذا لا يعتد، لا يعد من الغيبة ولا من النميمة، هذا من باب النصح، هذا من باب النصح. إذا استشارك إنسان في أن فلان خطب بنته وأخته وأنت تعرفه، فما رأيك؟ هل تشير به علينا؟ تخبر وتبين كل ما تعرف عنه، لا تكتم ولا تغش ولا تمدح من لا يستحق المدح، أو تذم إنسان وأنت لا تعرفه أو ظالما له. فهذا من الاستشارة ومن النصح الواجب، إذا استنصحك فانصح له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تزوجي انكحي أسامة، يعني ابن زيد، فكرهته في البداية، ثم قال انكحي أسامة، فنكحته فاغتبطت به وجعل الله به خيرا كثيرا. ما يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما هو أفضل، وهذا الواجب. فإن رجلا استشار أحد العلماء قال: يرحمك الله، إن عندي ابنة وقد كثر خطابها، فمن ترى أن أزوجها؟ قال: يا أخي، زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن رضيها أكرمها، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالواجب على الولي أن يكون ناصح لموليته، يريد الخير لها. والواجب أن الزوج أيضا يكون صريح، يبين ما عنده، ليكون تبرأ ذمته، يكون على برهان، قبلته الزوجة على برهان، ما في غش. وإلا لماذا أمرنا أن ينظر إليها وتنظر إليه؟ هذا من الأسباب أيضا، من سبب التوفيق بينهم أو الترك. فالمهم أن هذه أمور واجبة ومشروعة. فلو أن امرأة غاب زوجها وطالت مدته واحتاجت إلى تحصين والعفة وما تحتاجه النساء من الأزواج، ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يتصرف في هذه الأمور. فهناك أحكام تسمى زوجة المفقود، ما في الشريعة شيء خفي ولله الحمد، ولا في شيء إلا وفي الشريعة حله. أي مشكلة، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة بالإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم سؤال يقول: صادفت أحد الإخوة داخل المسجد وعرضت عليه بيع وشراء، فقال لي الذي عرضت عليه: هذا بيع وهذا لا يجوز داخل المسجد. قل فما حكم هذا الفعل، فما حكم فعلي؟ إذا كان قد دخل المسجد فمعلوم أنه محرم، فقد نهينا عن البيع والشراء والإجارة وما في حكمها في المساجد. فإن إذا سمعنا من يبيع أو يشتري أو يشتغل بالتجارة نقول لا أربحك الله في تجارتك، وإذا سمعت من ينادي على الضال قل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولا يجوز لا في الجوال ولا في غيره في المساجد أبدا. يقول السائل يقول هل يجوز في حفلات الزواج الأغاني الدينية المباحة، وهل يجوز التصوير مع عدم وجود اختلاط؟ أعد إيش يقول؟ هل يجوز في حفل الزواج أن تجعل الأغاني الدينية المباحة؟ إذا كانت يعني من الأهازيج والأناشيد الطيبة ما فيها شيء من المحرم ولا شيء منكر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك ما دام انه بين النساء مع الدف مما يدخل السرور على الجميع ويكون إعلان النكاح ما يضر شرعا. إذا كان هذه الأغاني الدينية معها موسيقى هادئة، لا لا ما في عاد موسيقى دينية، هذا كان في موسيقى دينية ما دريت أنا. أناشيد أناشيد فيها أناشيد يعني ما ينكرها الشرع ما فيها شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الشعر ولا في يعني إذا كان ما في منكر، أما عاد موسيقى لا ما في موسيقى دينية هذه.